هذه رسالة بعثها المستمع أبو عبد العزيز، عرض جملة من الأسئلة في أولها، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، ما هي صفة الاستغفار والتوبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. التوبة هي أن يقول الإنسان: أتوب إلى الله، وأمثال ذلك. والاستغفار أن يقول: أستغفر الله. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن كلمة أستغفر الله، استغفر الله ثلاثا، كيف يقول؟ قال: يقول أستغفر الله. فإذا قال الإنسان أستغفر الله، أو قال: اللهم اغفر لي وارحمني ونحو ذلك، فهذا استغفار. ثم إن الاستغفار له شأن عجيب، له شأن فيما يتعلق بتكفير الذنوب، وله شأن في أمور الدنيا. لأن الله ذكر عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر. فالاستغفار من أسباب جلب الرزق وحصول الولد والعز في الدنيا، مع ما يحصل المرء من الأجر العظيم عند الله. والموفق من كثر منه الاستغفار. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: وقد كتب الآية بصورة خاطئة، يقول: قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هل الإنسان المبتلى في هذه الدنيا يكون بذنوبه التي اقترفها رغم توبته واستغفاره، أم ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى له كما هو واضح في هذه الآية؟ الذنوب هي اجتراح وجنايات من المرء على نفسه، وظلم منه لها. والله جل وعلا قد يبتلي الإنسان، يختبره بالمصائب كما قد يختبره بالنعم. الاختبار بالمصائب ليرجع إلى الله جل وعلا، ليعلم أن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوب اقترفها، فيحمله ذلك على الرجوع إليه والتوبة والندم. قد يختبره بالنعم، فمن وفق فإنه إذا أعطاه الله نعمة علم أنها ليست بحوله وقوته، وإنما هي بفضل الله وجوده، فيشكره عليها. ويترتب على ذلك زيادة الخير، لأن الله جل وعلا تأذن أن يزيد الشاكرين، كما تأذن أن يعاقب من يكفرنا النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والإنسان ليس ما يصيبه من أذى دليل هوانه على الله، فقد يصيبه الأذى لكرامته على الله، له منزلة ويحب الله أن يصل إليها في الآخرة، ولم يأتي من الأعمال الصالحة ما يوصل إليها، فيبتليه ببعض الابتلاءات ليصبر فيرتفع مكانه عند الله جل وعلا. والصابرون الذين إذا أصابت مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقولونها بألسنتهم ويطبقون معناها على أحوالهم. لأنك إذا كنت تعلم أنك لله، فلله أن يفعل في ملكه ما يشاء. وإذا أيقنت بالرجوع وفعلت ذلك القول، حصلت بإذن الله على الصلوات التي ذكرها الله جل وعلا. الموفق هو من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه من دلائل سعادة المرء، فنسأل الله أن يرزقنا السعادة وأن يمنحنا العافية، فإن عافية الله أوسع لعباده. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: قل كل من عند الله، كيف نجمع بينهما؟ لا تنافر بينها، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بفضله وجوده وتوفيقه لك لتيسير حصول هذه الحسنة، وما أصابك من سيئة فهي عقاب على ذنب اقترفته سببه أعمالك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لو اتقى الناس الله جل وعلا لأدر لهم الخيرات، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما أصابك من حسنة وسيئة من الله، أي بقضائه وتدبيره وقدره، لأنه لا يخرج شيء عن إرادته جل وعلا وعن سلطانه، لا يمكن أن يتصرف إنسان بتصرف إذا كان الله جل وعلا لا يريد حصول ذلك التصرف، لأن مصائر العباد وقلوبهم وهواجسهم كل ذلك بقضاء الله وقدره وتدبيره، فلا منافاة، ما أصابك من حسنة فمن نفسك، فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أن الحسنة منة من الله والسيئة بسبب خطأك وتقصيرك، وقل كل من عند الله، أي كل ذلك غير خارج على سلطان الله وإرادته وتدبيره. أحسن الله إليكم، يقول طلقت زوجتي ولي منها طفلان يعيشان معها، ولا يوجد لدي مال أصرفه على أطفالي، حتى القليل لا يوجد عندي من شيء، فما موقفي أمام الله سبحانه وتعالى، وما الواجب علي تجاههم بعد هذا؟ عليك أن تسعى وتطلب الرزق من الله وتتوجه إليه جل وعلا وتأخذ بالأسباب، الرزق لا يأتي إلى الناس ويدخل عليهم المنازل، الطير تطير في الصباح خالية الوفاض لا في أجوافها شيء، وتعود مساء بطانا تروح خماصا، أي ضامرة البطون لا شيء فيها، وتعود بطانا، فالإنسان يتوكل على الله جل وعلا ويأخذ بالأسباب، الأسباب لا بد منها، ونتائج الأسباب إنما هي على مسبب الأسباب جل وعلا، فعلى الإنسان أن يؤمن بأن كل شيء يحدث فله سبب، ويؤمن بأنه لا شيء يخرج عن إرادة الله جل وعلا، فكل شيء بقضائه وقدره، حسناتنا وسيئاتنا بقضائه جل وعلا وقدره، لكن الموفق من يؤمن بذلك، فإذا أساء ندم وتاب، والشقي من يعترض على قضاء الله وقدره ويتذمر، ولا يجني جار إلا على نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع فيصل شين عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول كيف يعالج المسلم نفسه بالقرآن، وكيف يقي نفسه من الإصابة بالعين؟ الأذكار من أعظم ما يتقي به الإنسان حصول الأضرار، الأذكار القرآنية والأذكار النبوية، وكيف يقرأ على نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه يقرأ الفاتحة، سورتي الإخلاص المعوذتين، وينفث في يديه ثم يمسح بهما على رأسه وجهه وما وصلت إليه يده من صدره ونحو ذلك، ولما ثقل صارت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم، أي في مرضه. ثم إن الإنسان إذا وفق للمحافظة على الأذكار في أحوالها وأوقاتها، ولم ينخرم من لزومه هذا الأمر شيء، وقع نفسه بإذن الله، إلا أن قضاء الله جل وعلا الذي كتبه وأبرمه على عبده لا بد من حصوله. هناك أذكار يقي الله بها العبد إذا حافظ عليها من كل خطر، ولما قرأ أبان بن عثمان وهو أحد علماء التابعين الحديث وجعل الرجل ينظر إليه وقد أصيب بنوع من الشلل، فعرف رضي الله عنه ما يقصد ذلك الشخص؟ قال له لا تتعجب أو تعجب مما ترى، فإن الله لما أراد أن يمضي في قضاءه أنساني أن أقول ذلك، فنفذ قضاء الله. أحسن الله إليكم، هل يجوز كشف وجه الميت وتقبيله خصوصا إذا كان طفلا؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وحصل ما حصل من اضطراب الناس في أمر وفاته صلى الله عليه وسلم، وجاء الصديق من منزله في السنح وسمع ما سمع وفهم ما فهم من الأحوال، كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وقال لأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، وقبله ولم ينكر ذلك أحد عليه، فلا حرج أن يقبل المرء وجاء قريبه من ولد أو أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو زوج بعد موته، ولا حرج في ذلك ما دام ممن يجوز له تقبيله في حياته جاز له بعد وفاته. أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الحاقن إذا خاف أن تفوته الجماعة، وهل عليه إعادة؟ إذا كان في حال مدافعة الأخبثين وشغلته هذه المدافعة عن التفكير في صلاته شغلا كبيرا فلا تصح الصلاة، وأما إذا كان حبس ذلك ولم يمنعه هذا من القراءة وأداء التسبيحات وأذكار الركوع والسجود والقيام والجلوس فالصلاة صحيحة، إلا أنها لا تكون كصلاة من لم يدافع شيء من ذلك. أحسن الله إليكم، ما مدى صحة الحديث من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وحديث آخر من صلى بعد المغرب 6 ركعات كتب مع الأوابين، ما الأولى بالنسبة للصلاة بعد المغرب، أن نفعل هذا أم هذا؟ هناك أحاديث مطلقة في هذا الأمر وفي الصحيح، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أوقات النهي قال ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى آخره، ولم يحدد عددا معين، فوقف إنسان يصلي المغرب بعد المغرب إلى أذان العشاء يتنفل فلا حرج في ذلك وهي أعمال صالحة. وأما هذا العدد 20 فلا أذكر الحديث ولا أذكر مدى صحته، وإن كان الظاهر أنه ليس من أحاديث الصحاح التي في الصحيحين ونحوها. أحسن الله إليكم، هذه السائلة أم الحسن من جدة، أختنا تقول عندما ننكر على بعض النساء اللواتي يكشفن وجوههن يجادلن في ذلك وبعضهن على علم، وأنا لا أملك العلم في هذا، أرجو إيضاح المسألة، وهل صحيح أن العلماء على اختلاف في هذه المسألة؟ على كل امرأة أن تحرص على أن تمنع الناس من شر فتنتها، وأن تستحي من الله إذا الله أنعم عليها بجمال وحسن بشرة وتستر ذلك، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، ويقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولم يحدد نوع الضرر، ولا شك أن الافتتان بالمرأة من أعظم الأضرار التي تحصل منها، وهؤلاء اللواتي يكشفن وجوههن وربما كشفن شعورهن وسرن في الطرقات أو جلسن في ما تجلس فيه النساء في المواقف العامة كن في الحقيقة ممن يتعاون على الإثم والعدوان، وحري بكل امرأة أن تخاف الله. والعلماء الذين يروى عنهم أنهم قالوا إن الوجه يجوز لها أن تبديه، أي المرأة أن تبديه، قالوا ذا قالوا إنها يجوز له إذا أمنت الفتنة، ولم يقولوا أنه يجوز لها أن تكشف وجهها على كل حال، فهل تؤمن الفتنة من وجه صريح يراه فتيان وكهول ويراه أهل إيمان وأهل انحراف؟ ثم ما الفائدة من كشف الوجه بالنسبة للمرأة إذا كان الأمر عندها لا تدعو له حاجة ملحة ولا ضرورة ملجئة؟ لا تفعل ذلك إلا تأثرا بما ترى في شاشة عرض أو صفحات مجلات أو كتب تفصيل عند خياطين وأمثال ذلك. فهل يليق بالمسلمة أن تعجب بعادات من لا يقيم وزنا للقيم والأخلاق؟ أني لا أنصح الواحدة أن تجادل الأخريات إلا بعلم، لكن لتكتفي للحياة. لا تستحي المرأة أن يحملق الرجل في وجهها وتحملق هي في وجهه. إن كل امرأة إذا كشفت وجهها تعرف النظرات المريبة التي توجه لها، لا شك في ذلك، بل النساء أعرف بمقاصد النظرات من الرجال، وإنما هن يفعلن ذلك إعجابا بما يرين، ولا يحملهن ذلك حب الأخذ بمسائل الخلاف. فالواجب على كل امرأة أن تخاف الله وتتقيه وتحمده على ما أعطاها من نعمة لئلا يصلبها نعمته التي أنعم بها عليها. أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى تعالى جدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي تعالى جدك أي توفيقك، ولا ينفع صاحب الحظ، لا ينفع صاحب الحظ حظه إذا لم تكن أنت أعطيته التوفيق. الجد بالنسبة للإنسان أي الحظ، لا ينفع ذا الجد إذا الحظ منك حظه، إنما ينفعه توفيقك له، فأنت ذو القدرة والإرادة والتوفيق الذي لا نهاية له. أحسن الله إليكم. كيف أجمع بين الخوف والرجاء؟ فأنا غالبا ما أغلب الرجاء. الإنسان ما دام في حال القوة والصحة وملك أمره ينبغي أن يغلب جانب الخوف، وإذا كان في حال المرض وتوقع الرحلة من الدنيا فليغلب جانب الرجاء. وإذا اجتمع عند العبد الخوف والرجاء كان ذلك من دلائل التوفيق، أما إذا غلب الخوف وحده فإن ذلك نوع من القنوط، وإذا غلب الرجاء واكتفى به عن الخوف فإن هذا مما ينافي عادات أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان يجمعون بين الرغب والرهب، يدعون ربهم بين حالتين، حالة خوف من جرائر الذنوب وحالة أمل ورجاء بثواب الله جل وعلا ولطفه بهم وتوفيقه. أحسن الله إليكم. تقول أنا لا أزور زوجة والدي فهي لا ترغب في ذلك، هل أنا آثم علما بأنني لا أزورها حتى لا أسبب لأبي حرجا؟ ما دام أن المانع لك من الزيارة خشية تسبيب الحرج فهذا من بر الوالد. زوجة الوالد ليست من ذوي الرحم إلا إذا كانت جمعت بين هذه الزيجية، هذه الزيجة قرابة أخرى، ولكن إذا كان هذا القريب لا يحب الزيارة، وإذا زير ترتب على ذلك سوء فتجنب الزيارة أولى. أحسن الله إليكم. هل أبناء الأخوال والأعمام وزوجاتهم من الرحم التي يجب أن توصل، هل تكفي الصلة في الأعياد فقط أم يعتبر ذلك قطيعة؟ هؤلاء لا شك من ذوي الأرحام الذين يطلب أن يوصلوا، والإنسان يفعل ما لا يشق عليه، فإذا أمكنت الزيارة المتكررة ولم يتضايق المزور ولم يشق الزائر على نفسه فذلك أولى. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نون جيم من جدة تقول: أرجو عرض أسئلتي على صاحب الفضيلة الشيخ صالح الحيدان، أرجو أن تبينوا لي بيانا شافيا في مسألة أقلقتني كثيرا، وهي مسألة الغسل من الحيض. تذكر بأنها تحتار دائما في كل شهر عندما تنتهي من الدورة متى تغتسل، هل عندما ترى السائل البني اللون؟ تقول بأنها تغتسل مباشرة وأحيانا بعد ظهور القصة البيضاء، مع العلم أنها لا تظهر دائما بعد كل دورة، وأحيانا لا يظهر السائل البني ولا القصة وتظل طوال اليوم لا يخرج منها شيء، بل تشعر بجفاف تام ثم ما تلبث أن تغتسل فيخرج سائل بني فتقع في حيرة شديدة. أرجو توضيح هذا الأمر لأني أخشى من فوات الصلوات. الحائض تعرف حالها في حيضها في حال طهرها، فإذا رأت القصة البيضاء بعد الحيض فهذه علامة انتهاء الحيض، كذلك إذا انقطع الدم ورأت جفافا فلم ترى صفرة ولا كدرة واختبرت ذلك بقطنة فلم ترى شيئا فهذا دليل على انتهاء الحيض تغتسل، وما يحصل بعد ذلك من شيء من صفرة أو كدرة فلا تأثر له، فإن الصفرة والكدرة في زمن العادة من العادة، والصفرة والكدرة بعد العادة مجرد ناقض وضوء. أحسن الله إليكم. تذكر بأنها فتاة في 24 تعيش مع والديها ومجموعة من إخوانها، تشعر بوحشة شديدة بينها وبين أمها، حيث إنها لا تشعر بحبها ولا حنانها ولا عطفها، ويضيق صدرها أحيانا عندما تتحدث معها. تقول: أغلب حديثي أو حديثها معي بعيد عن العواطف القلبية والمشاعر الروحية، أنا أفتقد منها الحنان منذ الصغر، عصبية جدا وهي تثور لأتفه الأسباب وتلعنني كثيرا وتذهب للزيارات وربما تتعطر عند الخروج، وهي لا تصلي الفجر في وقتها، عندما أنصحها بالرفق واللين تغضب علي وتقول أنا أحاول أن أبرها ولا أعقها، ولكن هل علي إثم في هذا الإحساس ببغضها وعدم الارتياح؟ أرجو توجيهي. أولا يجب عليك أن تعالجي نفسك بحملها على عدم بغض الوالدة، وأما ما ينالك من مشقة ومضايقة منها فاصبري على ذلك واحتسبي، يعظم أجرك إن شاء الله، وما يتعلق باللعن فهو على إثمه عليها إذا لم تكوني أهلا لذلك، لكن أنصحك بالرفق بها وملاطفتها والحرص على عدم استثارتها لهذه الأمور، وتنصحينها أيضا برفق لتتجنب التعطر والتطيب عند الخروج، فإن المرأة يحرم عليها أن تمس طيبا إذا أردت الخروج من منزلها، بحيث يشم الرجال الذين تمر بهم أو قد تركب في السيارة مع غير زوجها أو مع غير أولادها فيشم رائحة العطر منها، فإن المرأة إذا تعطرت وخرجت وشمت رائحتها فهي في حكم الزانية، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تقرأ في بعض كتب العلم الشرعي ويمر بها ما يسمى بالأصول وعليها تبنى الأحكام، فما المقصود بالأصول وهل هناك كتاب معين يتحدث عنها باستفاضة؟ المقصود بالأصول تبنى عليها الأحكام هي الأدلة من الكتاب والسنة، أو ما يبنى عليهما من قواعد هذا العلم، فإذا قيل أن الأصل في كذا كذا أي الأصل في هذا الشيء الحل أو الأصل التحريم، فالمقصود فيه أن أصول الشرع ودلائله تقتضي ذلك، وأما إذا قيل أصول الفقه فهي أدلة ذلك الأصول ذلك الفن، لأن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية للفقه، كما أن الفقه هو ما يفهم من النصوص الشرعية ويبنى عليها من الأحكام. أحسن الله إليكم. تقول: ما الصحيح في 4 ركعات التي تصلى قبل العصر، هل يسن المحافظة عليها؟ نعم حديث الوالد فيها حديث جيد، فالمحافظة عليها حسنة إذا لم يكن في ذلك مشقة. وبالنسبة للنساء لا مشقة فيه، لأن الواحدة منهم لا تخشى أن تقام الصلاة وهي تصلي. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المرسلة نون جيم من جدة تقول: إذا وقعت في غيبة شخص ما ثم تبت واستغفرت وأصبحت أدعو لهذا الشخص، هل يجب علي وجوبا حتميا أن أخبره وأن أتحلل منه مع الحرج الشديد الذي يصيبني ومع عدم علمي، هل سيؤثر عليه إخباري أم لا؟ إذا قدر الإنسان الذي اغتاب آخر أن يعتذر إلى المغتاب ويطلب منه الحل فهذا هو الأكمل. أما إذا خشي من إخباره أن يترتب ينتج عن ذلك سوء وكراهية وبغضاء فليكثر من الدعاء له. وإذا كان اغتابه عند أحد بغيبة ليست بحقيقية فليخبر من اغتابه عندهم أنه لم يصب فيما فعل، يبين أنه قال ذلك عن خطأ منه. وإن كان أخبره بغيبة هي في نفس الشخص الذي اغتيب لكنه يكرهها فلا يذهب إليهم ويقول لهم إن اغتبته أنا وهذا خطأ، إن أراد أن ينصحهم ويقول إن ذلك ذنب فعلته وسكتتم عني أنتم عندما أبديت لكم ذلك وأحببت أن أبين لكم أننا أخطأنا لنستغفر الله، فلا شك أن هذا عمل حسن مما ينبغي أن يحصل بين الناس لما فيه من التذكير ولما فيه من الاتعاظ. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لإصابة الحق والدعوة إليه والتعاون على الأخذ به واجتناب المنكر والنهي عنه والتعاون مع الآخرين في صده وإبعاده، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.